اللهم صل على النبي وفق ودمنا من الرمضان ما هناك. لا Oh,

وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ صلى على النبي. ما شاء الله ما شاء الله. Thank you. الله عليك. والله عليك احنا النبي ما شاء الله. محمود فاهم. محمود السيد هيرين عنده هيجي. هيرين مايز. واخد جنب الواحد في العيله هو اللي قبل انا بطلب لا عشان اقول له عايزين له حاجه يا عم نجيب 50 متر من الزول اسمه اللي قلنا وصوت الله بقول له قول له هو ده مش كل حاجه ايه يا عم هيقول لحد هو يعني حد هياخد مثلا والله الواحد بيجي من الزاويه مش يعني لا ولو مش مستني حلو